نفس شروط العقيقة؟ لا، هو العكس، العقيقة ليس فيها شروط، وإنما الأضحية لها شروط. لها شروط، العقيقة ما لها شروط. لا، ما لها شروط. السؤال يكون هل للعقيقة شروط الأضحية؟ الله يجزيك خير. وليس العكس. أمركم السعيد. الله يبارك فيك. شيخنا بالنسبة